حسين بن عبد الرحمن ومنهم حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي يكنى أبا هذيل أحد الثقات الأعيان المحتج بهم بالصحيحين. قال ابن معين اختلط بآخرة. قال أبو حاتم الرازي في آخر عمره ساء حفظه. قال يزيد حسين الإمام حسين بن عبد الرحمن هذا هو السلمي الإمام المشهور والفقيه العالم المتوفى سنة 36 عن 93 عاما، وعلى هذا يكون مولده بعد 40 بقليل. وحسين بن عبد الرحمن له أصحاب كثيرون وحفاظ، فلا بد من التعرف عليهم ونتعرف على طبقاتهم ليتأتى الترجيح عند الاختلاف. وهشيم بن بشير الإمام المشهور الذي هو من أقران شعبة من أكابر أصحاب حسين، وقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى أنه هو المقدم فيه. ولحسين أصحاب آخرون كسفيان وعبثر بن القاسم وآخرين نذكرهم إن شاء الله تعالى، لكنه شيء من البشير من المبرزين فيه، وله اختصاص بمرويات حسين، والمحدث كان له اختصاص بمرويات شيخه، كان مقدما على غيره. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يقيد بأن لا يعنعن هشيم لأنه مدلس، وهذا في نظر، وصاب أن عنعنته غير مؤثرة، وأن التدليس شيء والعنعنة شيء آخر. قال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين ما رواه هشيم وفي سفيان عن حسين صحيح ثم إنه اختلط. وقال أيضا يزيد قلت ليحيى بن معين عطاء بن السائب وحسين اختلط؟ قال نعم. لكن حسين بن عبد الرحمن الصواب أنه لم يختلط وإنما تغير حفظه. حسين بن عبد الرحمن الصواب أنه لم يختلط وإنما تغير حفظه، فإن أمكن حمل قول من قال بأنه قد اختلط على أنه قد تغير فهذا حسن، وإذا لم يمكن حمل قولي على هذا المعنى فقوله غلط. الصواب أن حسين بن عبد الرحمن قد تغير حفظه، وهو ثقة كما تقدم إمام ومن كبار الأئمة، وهو تابعي. نعم. قلت من أصحهم سبعا؟ قال سفيان أصحهم يعني الثوري وهشيم في حسين. قلت فجرير، فكأنه لم يلتفت إليه. وقال أحمد في رواية الأثرم هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حسين. نعم هشيم إمام ثقة في حسين، يكاد يكون هو الرجل الأول إن لم يشاركه في ذلك الإمام سفيان رحمه الله، وقد يشاركه في هذا عبثر بن القاسم فهو ثقة في حسين، وفي نفس عبثر هذا ثقة ثقة إمام كبير، فهؤلاء في طليعة أصحاب حسين بن عبد الرحمن. وأحيانا لا يكون الغلط من حسين في بعض الروايات كما تقدم بالأمس وقبل الأمس في شرح مسلم على لفظة ولا يرقون، قلنا بأن اللفظة شاذة، ولكن يبدو عندنا الشذوذ من سعيد منصور عن هشيم عن حسين، وأن لفظ الشذوذ من حسين لا من من سعيد منصور لا من هشيم ولا من حسين، واللفظ المحفوظ ولا يسترقون، وأن ما لفظة ولا يرقون فهي لفظة شاذة. ولا يكاد يدلس عن حسين، وقد خرج في الصحيحين حديث حسين بن عبد الرحمن برواية جماعة من أصحابه منهم شعبة وسفيان وخالد الواسطي وعنثر بن قاسم وهشيم وابو عوانه ومحمد بن فضيل وابو عوانه ومحمد بن فضيل. وخرج البخاري ايضا حديثه ومن روايه زائده وحصين بن عبد الرحمن بن النمير وسليمان بن كثير وعبد العزيز بن مسلم وعبد العزيز العمي وابي بكر بن عياش وابي كدينه. وخرجه مسلم ايضا من روايه ابي الاحوص سلام بن سليم وزياد البكائي وابن ادريس وعباد بن عوام. وقد انكر ابن المدين وغيره ان يكون حسين اختلط، قالوا ولكن ساحفظه كما قال ابو حاتم. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه سمعت يزيد بن هارون يقول صلبت الحديث وحسين حي بالمبارك يقرا عليه وكان قد نسي. نعم قد نسي، هذا لا يدل عنه قد اختلط، وكون المحدث ينسى بعض حديثه هذا شيء قد يكون من الطبيعي اذا كبر وتقدم به العمر. وهذا يؤكد ما ذكرنا انه قد تغير حفظه ولم يختلط، لان المختلط هو الذي لا يميز، واما من ساح حفظه فانه يميز ولكن قد يخطئ في الاسانيد او في شيء من المتون. قال الحسن قلت لعلي بن المديني حسين، قال حسين حديثه واحد وهو صحيح. قلت واختلط؟ قال لا، ساحفظه وهو على ذاك ثقة. قال الحسن وسمعت يزيد يقول اختلط، وقد ذكر العقيلي وابن عدي عن حسين بن عبد الرحمن هذا في كتابيهما، وقاله ابن عدي أرجو أن لا يكون لا بأس به. وذكره البخاري أيضا في كتاب الضعفاء، وذكر حكاية أحمد عن يزيد بن هارون المتقدمة سعيد بن إياس. وكان هذا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.